بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى كما أمر، وأصلي وأسلم على صفوة البشر سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 27 من برنامجكم أسباب النزول. وفي هذه الحلقة أذكر لكم سبب النزول الواردة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وذلك في سورة الحجرات الكريمة الشريفة. وسبب النزول أن ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله تعالى عنه كان خطيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان جهوري الصوت، وربما رفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فتأذى النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلما نزلت، ماذا كان حال ثابت رضي الله تعالى عنه؟ اعتزل في بيته يبكي وقال: لقد ارتفع صوتي فوق صوت النبي، ألقد حبط عملي، أنا من أهل النار. الله أكبر. هكذا ظن رضي الله تعالى عنه، وهكذا جال في ذهنه وتفكر وظن أنه المعني بهذه الآية وأنه من أهل النار، وانقطع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى سأل عنه، فقيل له وفي بيته يبكي، فسأل: لماذا؟ قال: قالوا له بسبب كذا وكذا، قالوا إنه يبكي بسبب ما ظن أنه من أهل النار. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بل بشروه أنه من أهل الجنة. الله أكبر، ما أجمل هذه البشارة، وما أحسنها، وما أعظمها، وما أروعها. هو من أهل الجنة لينفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحزن، ولينفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنه أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار. في سبب النزول هذا يتضح جليا معاشر الإخوة والأخوات كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانت نفوسهم رائعة جليلة شفافة، كيف كانوا يستقبلون الوحي وكأنه أنزل على كل واحد منهم حقا. وذلك أن العلماء يقولون: إن أردت أن تستفيد من كتاب الله تبارك وتعالى استفادة جمة رائعة، فظن أن هذه الآيات قد أنزلت عليك، فماذا أنت صانع؟ اعمل بموجبها وتدبرها حق التدبر. فهذا ثابت لما رضي الله عنه لما سمع الآية وظن أنها أنزلت فيه وأنه صار ممن حبط عمله، تأثر تأثرا عظيما واعتزل في بيته يبكي. هكذا ينبغي المسلم أن يكون. هؤلاء الصحابة العظماء رضي الله تعالى عنهم كانت نفوسهم رائعة جليلة شفافة، وكانوا يخشون الله تعالى حق الخشية. لذلك عندما نسمع القرآن العظيم يتلى علينا، وعندما نقرأه خاصة في هذا الشهر المبارك عندما يتسارع الناس لقراءة القرآن ويختمون الختمة الواحدة تلو الأخرى، هذا أمر جليل، لكن في الحقيقة الأفضل منه والأحسن التدبر، التفهم لما نقرأ. وذلك أنه لو أن إنسانا في شهر رمضان الكريم أخذ جزءا واحدا من القرآن فتفهم معانيه وحاول أن يطبقها على نفسه وأهل بيته، وحاول أن يلتزم بما فيها من أحكام وشرائع وفضائل، وحاول أن يلزم نفسه بكل ذلك، لكان خيرا له من أن يقرأ 20 أو 30 ختمة في رمضان، جزء واحد يقرأه بتدبر وتفهم وتطبيق لما فيه، قد يكفر له سعادة الدنيا والآخرة. لأنه ليس من الشرط أن نكثر القراءة مثل العميان أو الصم الذين لا يسمعون أو الذين لا يفقهون، ثم لا نتدبر ولا نطبق ولا نفهم، هذا ليس بمطلوب على الحقيقة. المطلوب هو إكثار من القراءة في هذا الشهر مع محاولة التفهم ومحاولة التطبيق قدر الإمكان. فحتى عندما نسمع مثل هذه الآيات وأمثالها كثيرة في كتاب الله، نحاسب أنفسنا كما حاسب ذلك الصحابي نفسه، هل أنا حقا من أهل هذه الآية؟ إذا مر بآية فيها خير، فيها وعد بخير الآخرة أو بخير الدنيا، هل أنا من أهل هذه الآية؟ هل أنا حقا من رجال من هؤلاء الرجال؟ إذا مر بآية فيها وعيد أخروي بالنار والعياذ بالله، هل أنا وأحوالي وأفعالي وشؤوني كلها أندرج تحت هذه الآية؟ هل شيء مني يندرج تحت هذه الآية؟ هل شيء من أحوالي ضمن هذه الآية؟ يحاسب نفسه هكذا، لأن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتهيأوا للعرض الأكبر. فمن قرأ القرآن على هذه الطريقة وذلك المنوال ربح ربحا عظيما وفاز فوزا كبيرا. هذا لا شك فيها أيها الإخوة، وذلك أننا دوما وأبدا المطلوب منا هو تدبر كتاب الله. ولقد عاب الله تعالى على أناس أنهم لا يفهمون ولا يتدبرون، فقال جل من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن المطلوب أن نحذو حذو ذلك الصحابي الكريم في صنيعه ذلك. وليس هذا الصنيع فقط من الصحابي هو الذي تفرد به ضمن الصحابة، لا، كانوا كلهم كذلك. هذا الصحابي الذي سمع قول الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، أبو قتادة رضي الله عنه، وكان قد جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه. فلما جاء زمان عثمان رضي الله عنه أراد أن يغزو في البحر، فقاله بنو جاهدت طويلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، اجلس نحن نكفيك. قال: فإني قد سمعت قول الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلة. خفيفا في حال الشباب وتفرغ عن العلائق، وثقيلا في حال الشيب والثقل والتعب. وهو جدا رضي الله عنه مع ذلك خرج إلى البحر ومات في السفينة رضي الله عنه. والأخبار عن الصحابة التي تحكي استجابتهم لكتاب الله وتدبرهم له وحسن قراءتهم له عظيمة جليلة غزيرة كثيرة. لكن نحن ماذا صنعنا؟ ماذا فعلنا؟ كيف تدبرنا؟ وكيف قرأنا؟ كيف فهمنا؟ كيف طبقنا؟ هذا هو المطلوب الذي يجب أن نفرغ أنفسنا له، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا جميعا بالطاعة والاتباع وحسن قراءة كتابه الجليل العظيم وحسن تطبيق ما فيه علينا أنفسنا وعلى أهلينا. ومن نعول إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم أسباب النزول، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.